بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله: فصل ثان يتعلق بليلة الإسراء في قوله تعالى: ثم دنا فتدلى. هل الكناية في التدلي عن الله سبحانه أم عن جبريل؟ فذكر أبو بكر في كتاب التفسير في هذه الآية قولين: أحدهما أنه جبريل عن مجاهد والحسن في رواية، والثاني أنه الله سبحانه حكاه عن ابن عباس وعطاء وعكرمة والحسن، واختار هذا القول. والوجه فيه أن رؤيته لجبريل قد سبقت مرارا لا تحصى، فلا فائدة في إثباتها في تلك الليلة، إذ كان المقصود بذلك حصول الفضيلة له وعلو المنزلة، ولأنه قال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، والوحي إنما يكون من الله تعالى. فقوله فأوحى كناية عمن تقدم ذكره وهو المتدلي. فعلم أن المتدلي هو الذي يوحي وهو الله تعالى. وقد شهد الكتاب والسنة لما قاله أبو بكر، قال تعالى: وجاء ربك. قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا. نعم. حديث آخر في هذا المعنى. على كل حال، هذه مسألة كما ذكرنا فيها اختلاف بين المفسرين، لكن الصواب والله أعلم أن المراد جبريل خلاف ما اختار جبريل. والاعتراض عليه بأنه سبق أن رآه ليس بشيء، لأن المراد ليس المراد رؤيته مطلقا، بل المراد رؤيته على صفته التي خلق عليها، وقد رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، بأنه رأى جبريل مرتين، مرة في الأرض قد سد الأفق وله 600 جناح، ورآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. والضمائر كلها متتابعة لجبريل، لأنه قد علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى. فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده، أوحى جبريل إلى عبده، إلى عبد الله. أوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. لكن ذكر الدنو والتدلي منسوبا ومضافا إلى الله جاء في بعض روايات حديث الإسراء، ولكنه من رواية شريك بن عبد الله، وقد أخذ عليه مواضع منها هذا، منها نسبة التدلي وذكر التدلي منسوبا إلى الله. والدنو والتدلي يعني المؤلف أيده، أيد صحة ذلك بورود أنه تعالى يفعل مثل هذا ويجيء وينزل وكذا، واستشهد بالآيات، فهذا ما يكفي. نعم، لو قيل يمكن الدنو من الله نقول نعم ممكن الدنو، هو يدنو كما يشاء. لكن في هذا الموضع، الشأن في هذا الموضع، هل وقع منه الدنو أن نقول إنه دنا الله تعالى من عبده ورسوله ليلة الإسراء، دنا إليه وتدلى هذا هو الشأن. أما جواز هذا على الله فهذا جائز وواقع، يدنو ك كيف شاء ممن شاء ينزل ويجيء. فاستدلاله يعني بجنس الفعل كالمجيء لا يكفي لإثبات نوع الفعل أو عين الفعل، والله أعلم. الضمير مولود إلى الله، وأنا لما قال فأوحى إلى عبده. إلى الله، إلى الله. الضمير إلى الله. هذا لا يمكن إلا نعم. نعم. حديث آخر في هذا المعنى، حدثناه أبو محمد الحسن بن محمد فيما خرجه من أخبار الصفات بإسناده عن معاذ بن جبل قال: احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بصلاة الغداة حتى كادت الشمس أن تطلع، فلما خرج صلى بنا الغداة، فقال: إني صليت الليلة ما قضي لي، ثم وضعت جنبي في المسجد، فأتاني ربي في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. فضرب يديه بين ثديي حتى بدا لي ما في السماوات والأرض. وروى أبو القاسم عبيد الله بن أحمد الصيرفي فيما خرجه من أخبار الصفات بإسناده عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في منامي، وذكر الخبر. اعلم أن الكلام في هذا الخبر يتعلق به فصول، أحدها جواز إطلاق الصورة عليه وقد تقدم الكلام في ذلك، الثاني جواز رؤيته في منامه، وهذا غير ممتنع في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره من المؤمنين. وقد نص أحمد على هذا فيما رواه عبد الله قال: سمعت أبي يقول: رأيت رب العزة في النوم، فقلت: يا ربي، ما أفضل ما تقرب به المتقربون إليك؟ قال: فقال: كلامي يا أحمد. قلت: يا ربي، بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم. فأخبر عن نفسه بالرؤية فدل على جوازه. جوازه عنده، يعني ليس هو الدليل، لا، هو ليس كلام أحمد هو الدليل على هذا، لكن هذا يدل على أن الإمام أحمد يرى أن هذا جائز نسبته إلى الله، وأن الله يرى، فهذا مذهبه في رؤيا العبد لربه في المنام. نعم. صلى الله عليه. ما يدل على وقوعه إلا وقوعه عنده. هذا يخبر عن نفسه. إذا وقع دل هذا على أنه جائز. هو الجواز العقلي شيء، والوقوع شيء آخر. نعم. نعم. صلى الله عليه. فأخبر عن نفسه بالرؤية فدل على جوازه. الدليل الأصل رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤخذ منه إن هذا لا إشكال فيه عند الإمام أحمد، وهو عند سائر أهل السنة في الجملة. نعم. والوجه في جوازه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤيا الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. فوجه دلالة أنه أخبر أن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة لا يكون إلا حقا ولا يكون باطلا، فوجب أن تكون رؤية الله حقا، ولأنه إجماع أهل الأعصار، وذلك أن عصرا بعد عصر من لدن التابعين ومن بعدهم يخبر أنه رأى ربه، ولا ينقل عن أحد من أهل العصر الإنكار ولا ينقل عن أحد من أهل العصر الإنكار عليه، فدل سكوتهم على جواز ذلك. من ذلك رقبة بن مسقلة قال: رأيت رب العزة في المنام فقال: لأكرمن مثوى سليمان، يعني التيمي. وعن عطاء السليمي أنه رأى ربه في المنام فقال: ما هذا الخوف الشديد الذي تخافني؟ ألم تعلم أني أرحم الراحمين؟ وعن حمزة بن حبيب الزيات أنه رؤي في المنام كأنه عرض على الله فقال له: اقرأ القرآن كما علمتك، وذكر قصة بطولها. ولا يصح أنه عندي رؤية. ايش عندك يا مساعد؟ انه رؤي في المنام. ها، رؤي في المنام. كانه عرض على الله فقال له: اقرا القران. لا إلهي. أحسن الله إليك. عندك رؤية؟ أنا عندي رؤية بالياء. لعلها رأى في نفسه. أحسن الله إليك. وعن حمزة بن حبيب بن الزيات أنه رأى في المنام كأنه عرض على الله فقال له اقرأ القرآن كما علمتك، وذكر القصة بطولها. ولا يصح حمل ذلك على أنهم رأوا بشارة ربهم، لأن في الأخبار ما يسقط ذلك، وهو قوله لأكرمن مثوى سليمان، وقوله ما هذا الخوف، وقوله اقرأ. الثالث جواز الإتيان عليه. هذه مسألة رؤيا الله في المنام، هذه مسألة كما سمعنا وذكر شيخ الإسلام يعني مسألة وبين أنه لا إشكال فيها ولا خلاف فيها فيما عند أهل السنة، أنه جائز أن يرى الإنسان ربه في المنام، هي جائزة. ودليلها أولا يعني الحديث رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، ثم الأخبار أخبار الثقات من أهل العلم والصلاح عن أنفسهم أنهم رأوا الله. لكن يبقى شيء واحد هو الذي ما يعني وصلنا إليه، وهو يعني العلامة التي يعني يحكم بها بأن هذا رأى ربه. يعني رؤيا النبي ضبطت وضبطها العلماء بأن يراه على صورته، وصفة النبي معروفة هيئته، فمن رأى يعني إنسان على أنه رسول الله بالصفة المعروفة للرسول عليه الصلاة والسلام كان ذلك دليل على صحة رؤيا. لكن من قال أنا رأيت الله، كيف نعرف إنه صحيح إنه رأى الله؟ يعني رأى شيئا، رأى إنسانا، رأى، فهي ما هي واضحة يعني الشيء الذي يحكم به. وشيخ الإسلام يقول ما معناه إن العبد يرى ربه بحسب إيمانه، فكلما كان إيمانه أصح وأتم يكون ما رآه أكمل وأحسن، وإذا كان إيمانه دون ذلك وفيه يعني ليس بالإيمان الكامل أو الإيمان الذي فيه غبش معناه، فإن ما يراه يكون كذلك، فهو يرى الله أو يعني بحسب إيمانه، فما يراه يكون بحسب إيمانه، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. قال الثالث جواز الإتيان عليه، وهذا غير ممتنع إطلاقه إذا لم يوصف بالانتقال، ومثل هذا قوله ثم استوى على العرش، يجوز إطلاق هذه الصفة عليه لا على وجه الانتقال والحدوث. لا على وجه الانتقال والحدوث. والحدوث، نعم. لا إله إلا الله، هذا القيد لا أصل، هم الذين أحدثوا، ينزل كيف شاء، ولا نقول بانتقال وعدم انتقال، واستوى على العرش. وهذا ما يقوله في الاستواء يشبه ما ذكره شيخ الإسلام عن الأشعري، ويقول إن استواء الله على عرشه ليس فعلا فعله هو سبحانه، بل فعل فعله بالعرش، حتى كان تعالى مستويا عليه. كل هذا من تحكيم العقول ومن القول بغير علم. نعم، بل الله يفعل ما يشاء. نعم. يجوز إطلاق هذه الصفة عليه لا على وجه الانتقال والحدوث، وإن كان حرف ثم وإلا لا على وجه الانتقال والحدوث، وإن كان حرف ثم يقتضي ذلك في اللغة، وكذلك قوله ينزل الله إلى السماء الدنيا يجوز إطلاق ذلك من غير انتقال وشغل مكان. كل هذا من التكلف الذي وقع فيه من وقع من الناس، كله تكلف. نعم. فإن قيل قوله في أحسن صورة معناه بأحسن صورة، فتكون الفاء بمعنى الباء ويكون فإن قيل قوله في أحسن صورة معناه بأحسن صورة، فتكون الفاء بمعنى الباء بأحسن. نعم. ويكون معنى الإتيان فعله وإظهاره له، ويكون معنى الإتيان فعله وإظهاره له. ومنه قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد، معناه إظهار فعله. وكذلك قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، معناه بظلل. قيل هذا غلط لوجوه، أحدها أن إظهار فعله وتدبير ملكه. قيل هذا غلط، بداية الكلام يقول فإن قيل. نعم. نعم. فإن قيل. فإن قيل قوله في أحسن صورة معناه بأحسن صورة. طيب. قيل هذا غلط. جواب. نعم. قيل هذا غلط لوجوه، أحدها أن إظهار فعله وتدبير ملكه عام في كل الأزمان والأحوال، فلا فائدة بتخصيصه في تلك الليلة التي أسري به، التي أسرى به، فلا فائدة بتخصيصه في تلك الليلة التي أسرى به. والثاني إن جاز تأويله على إتيان الأفعال والملك أو الملك، جاز عمل قوله إنكم ترون ربكم يوم القيامة على رؤية، جاز حمل، جاز إيش؟ جاز حمل قوله إنكم ترون ربكم يوم القيامة على رؤية أفعاله وملكه. وقد أجمعنا ومثبت الصفات على خلاف ذلك، والثاني إن جاز تأويله على إتيان الأفعال والملك، جاز حمل قوله إنكم ترون ربكم يوم القيامة على رؤية أفعاله وملكه، وقد أجمعنا ومثبت الصفات على خلاف ذلك. على خلاف ذلك في موضوع الرؤية. الثالث أنه وصفه بالصورة ووضع الكف بين كتفيه، وهذه الصفة لا تتصف بها الأفعال والملك. فأما قوله فأتى الله بنيانهم من القواعد، فالمراد به أفعاله، لأن في الآية ما دل عليه وهو خراب الديار بقوله فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب. وأما قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، المراد به الذات على أصولنا، لأن حمله على الأمر يسقط فائدة التخصيص بذلك اليوم، لأن أمره سابق لإتيانه، ولأنه إن جاز حمله على هذا جاز حمل قوله إنكم ترون ربكم يوم القيامة على رؤية أمره وملكه. فإن قيل فقد روي عن ابن عباس في قوله بقي صفحة، خليك عند هذا إلى هنا من بعد بس صلى الله عليه وسلم.